فهو كأمانة ايه عنده فلا يضمن. طبعا الا بتعدى والتفريط وما بيعملش حاجه. يقول: وكذا لو تلف ولدها، اي العاريه الذي سلم معها، لانه لم يدخل في الاعاره ولا فائده للمستعير فيه، لانه لا ينتفع به وانما ينتفع بامه، اشبه الوديع. فان قيل، هذا اعتراض، فان قيل تقدم ان الحمل وقت عقد مبيع، فعليه هنا يكون معارا. يعني هو عايز يقول لك ايه؟ انت الان قال لك يا عم الحاج مش مديك البقره تحت اعاره، فقلت له يا عم سهل تبيع حالك، دي بقى صوره تانية بخلاف الاولى. فقال من عينيه الاثنين: طيب انت الان اشتريت البقر وهي عشراء، اشتريتها بجنينها ولا اشتريتها وحدها؟ بجنينها، والجنين تبع. يعني الجنين وان كان لا يجوز بيعه منفردا، لان في غرر ما انتش عارف ايه الوضع بالضبط بالنسبه له، الا انه يجوز بيعه ايه؟ تبع لامه. طيب ما هنا الان عند البيع وقع العقد على الام وعلى الجنين، فلماذا لم تقل عند الإعارة إن الإعارة وقعت على إيه؟ على الأم وعلى الرضيع؟ طيب الجواب، قول يا غالي. طيب أحسنت، وبمعنى ثاني أيوة أي الإله. طيب احسنت، وبمعنى ثالث، وانت مش قلت مره قول افسر. احسنت، هو العقد البيع اخوانا بيتعلق بايه؟ الاصل فيها انه يتعلق بالايه؟ بالعين، وان كان يجوز احيانا بيع المنافع بضوابط. تمام الشيخ علاء ان شاء الله يقولها. تمام، لكن هنا البيع يتعلق بايه؟ بعين. يبقى العين وما كان في العين، الام والايه؟ والجنين. لكن الاعاره على ايه؟ على منفعه، والمنفعه تكون ماشي، تكون واقعه على الام لا على الايه؟ لا على الرضيع. يقول: او تلفت الزياده. عايز اقول ايه؟ اكرمك الله، انت عندما استعرت البقرة وزنتها، تمام؟ فكان وزن البقرة ده كم كيلو؟ قلت بقى احنا هنشوف بقى الوضع بالضبط، هيزيد عنه ولا لا؟ البقرة تعملها كم كيلو يا رجالة؟ 450، خلاها 400. فأنت لما وزنت البقرة أكرمك الله كان وزنها 400 كيلو، تمام؟ فانت خدت منه البقره هذه عاريه لمده شهر. طبعا كما سياتينا مؤنه البقره وقت الاعاره بتكون على مين؟ لا على المعير، على المعير، على صاحبها، افهم. لكن البقره نفسها مستريحه، فمع ان المعير بيبعت لها الاكل عند المستعير، اللي ان عشان النفس مستريحه زادت قد ايه؟ زادت 100 كيلو. تمام؟ فهي زادت بعد 15 يوم 100 كيلو. تمام؟ بعد ال 15 يوم التانيين قامت نازله ال 100. وقت تسليم البقره اللي هي العاريه كان في زياده ونقصت، صح؟ مش كان في زياده من بعد من حين العقد لحد 15 يوم 100 كيلو، ثم بعد ذلك نزلت الى ال 400 مثلا. السؤال الان: هل يضمن المستعير هذه الزياده التي زادت عنده؟ ركز معي، هذه الزياده زادت ايه؟ زادت عنده، يضمن هذه الزياده؟ خدها 400